بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا انتهت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الحمد لله رب العالمين، كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم أموالهم وأرضا لم تطئوها. وتمت انتهت غزوة بني قريظة، والحمد لله رب العالمين، وأراح الله عز وجل البلاد والعباد من شرور هذه القبيلة اليهودية قريظة، وأعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا أخيرا على حكم، فحكم فيهم أن تقتل القاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم الأموال. وهنا أوس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم رجلا منهم، ووافق صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما جاء حكم بني قريظة بنفس الحكم الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو حكم الله عز وجل من فوق سبعة أرقع. حكم فيهم أيضا أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال، وفعلا قتل من اليهود كل من أنبت، كل من أنبت، كل رجل وكل شاب بلغ سن الحلم فقتلوا عن في يوم جمعة. حفرت لهم الحفر وخدت لهم الخديد، وكان المنادي ينادي على كل عشرة من اليهود فيجعلون في حفرة في في سوق المدينة فتضرب رقابهم، ثم وزعوا بعد ذلك على بيوت الأوس، وأيضا ضربت رقابهم ودفنوا في هذه الأخاديد، وأراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد. بعد أيام وانتهت الموقف، وعاد سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى المسجد، فقد كان يمرض في المسجد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب قبة، يعني خيمة من الجلد في المسجد حتى يتسنى له أن يعود. سعد بن معاذ من قريب حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة سعد بن معاذ والإطمئنان عليه، وحتى يتمكن من متابعة حالته أولا بأول. فسعد بن معاذ رضي الله عنه من الشخصيات الكبيرة في المدينة، من قادة الأنصار، من قادة الأوس خاصة رضي الله عنه وأرضاه. له مواقف مشهودة كثيرة وعديدة قبل ذلك. يكفي أنه لما جاء ليحكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قوموا إلى سيدكم. أما المهاجرون فقالوا إن النبي يقصد الأنصار، فبعض المهاجرين قام وبعضهم لم يقم، أما الأنصار فقاموا وصفوا له صفين رضي الله عنه وارضاه. فهو سيد الأنصار، سيد الأوس خاصة وسيد الأنصار بعامة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وكان رجلا جسيما طويلا جميلا رضي الله عنه وارضاه، صاحب جسم طول وعرض وصاحب جمال، وقبل هذا صاحب فعال، كانت له أفعال طيبة جميلة باهرة رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن سعد لما حكم بهذا الحكم عاد إلى المسجد ليداوى في المسجد. وكان سعد قد أصيب في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب جاءه سهم في الحلق، عرق في عضد اليد اليمنى، جاءه سهم. فسعد بن معاذ في هذه الغزوة كان يلبس درعا مقلصا، كان يلبس درعا قصيرا مقلصا تخرج منه يداه رضي الله عنه وارضاه. حتى ان عائشه رضي الله عنها لما راته وهو مار، وذلك قبل نزول ايات الحجاب، قالت لام سعد: مريه فليلبس درعا سابغا، درع سابغ يحمي اليدين، يحمي السطر والبطن. فالمقصود ان سعد كان يلبس درعا متقلصا، يعني تخرج منه اليدان. وفعلا جاءه سهم ووقع في اكحله وجرح رضي الله عنه وارضاه. وهذا الجرح سبب له نزيفا لا يتوقف، حتى امر النبي صلى الله عليه وسلم بكيه. والكي اخر العلاج، اخر العلاج الكي. هذا النزيف الذي حدث لسعد بن معاذ لم يتوقف بأنواع العلاجات، أنواع الأدوية المختلفة لم تؤدي إلى وقف النزيف، حتى أمر النبي أخيرا صلى الله عليه وسلم بكي يقوى حتى يتوقف هذا النزيف. وكانت تداويه واحدة من نساء الأنصار رضي الله عنها وطواهية رفيعة رضي الله عنها، كانت تداويه في المسجد. يبقى احنا اليوم امام خيمه او قبه في المسجد يداوى فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، تداوي رفيده دي الممرضه الشهيره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز تمريض النساء للرجال، هذا جائز ان شاء الله. وإذا كان ممكن النبي يأمر رجلا من الرجال أن يداوي سعد بن معاذ رضي الله عنه، خلاص هي ممرضة متخصصة في هذا المجال وماهرة ومتقنة لهذه المهنة، فهذا جائز إن شاء الله. كذلك كان النساء يداوين الجرحى في الحروب، يخرجن يداوين الجرحى ويسقين العطش. وكان يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرجال أن يداووا الجرح بدلا من النساء، يبقى الرجال يتخصصوا ويخرج في الحروب لعلاج الجرح. إنما ترك النبي النساء يخرج في الحروب لمداواة الجرح، هذا جائز إن شاء الله. فالمقصود أن رفيدة الأسلمية رضي الله عنها كانت تمر سعد بن معاذ في المسجد، وإحنا يعني لما نقعد يعني نتخيل الأمر لابد من استحضار الضوابط، بمعنى أن القلوة يجب أن تنتفي، تنتفي القلوة وتنتفي الخلطة وغير ذلك من الأحكام والآداب المرعية في مثل هذه الأحوال. المقصود أن النبي كان يعود من قريب، وإلا ديار بني الأشهر قريبة من جبل أحد، اللي زار المدينة راح المدينة وشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وزار شهداء أحد وذهب إلى جبل أحد. ديار عبد الأشهر قريبة هناك من جبل أحد. طيب النبي يحب سعد بن معاذ ويريد أن يطمئن عليه أولا بأول، فأمر أن تضرب له قبة في المسجد يداوى فيها ليعوده من قريب عليه الصلاة والسلام. النبي عايز يطمئن أول بأول وكل وقت، وإذا ممكن النبي يذهب إلى ديار بني عبد الأشهر يزور سعد وهي قريبة، يعني برضه ديار قريبة، والنبي كان سيذهب راكبا، النبي عنده يعني التواب. إنما أول بأول يكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. مضت أيام وليالي، وسعد بن معاذ مرة كما ذكرت لك كان قد جرح في غزوة الأحزاب، ولما جرح دعا الله عز وجل بدعوات وكررها مرة ثانية بعد أن حكم في بني قريظة. قال: اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني هذه الجراح واجعل موتتي فيها، وإن لم تكن وضعت الحرب بيننا وبينهم فأبقني، فما من قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيه من قوم أخرجوا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر الناس يحب أن أقاتلهم الذين أخرجوا الرسول وعادوا الرسول وآذوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمنى هذا. قال: اللهم أبقني إن لم تكن وضعت الحرب بيننا وبينهم، فما من قوم حب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم أخرجوا رسولا صلى الله عليه وسلم وآذوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها، هذه الجراحة افجرها يا رب واجعل موتتي فيها تكون شهادة ويا. ولم يكتفي بهذا، وإنما قال في آخر دعائه: ولا تمتني إلا بعد أن تقر عيني من بني قريظة. يريد أن يشفي غليله من بني قريظة عنده غيظ تجاه هؤلاء المجرمين من اليهود، واستجاب الله دعوته، أقر عينه أولا من بني قريظة وانفجر الجرح فأدى إلى وفاته رضي الله عنه وأرضاه في ليلة من الليالي في جوف الليل. كان بعض الصحابة باقيا في المسجد، الصحابة في كل الأوقات يجلسون في المسجد، فلم يرعهم إلا والدم يسيل من خيمة سعد، حتى قال بعضهم: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ يا أهل الخيمة، واضح أن سيدنا سعد كان معه حد تاني. يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ دم سايل سايح غزير في نزيف، الدم الجرح انفجر، سالت الدماء بالليل، ها؟ والصحابة اللي قاعدين في المسجد مش عارفين ايه الدم ده، ايه سواه. وفي نفس التوقيت تماما نزل جبريل وكان معتما بعمامة من استبرق من الحرير في في التوقيت ده نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في جوف الليل وقال يا محمد من هذا العبد الصالح الذي مات وفتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ من العبد ده؟ فقام النبي سريعا يجر ثيابه. النبي لما سمع الخبر قام بسرعة قبل ما يكمل لبس الثياب، قام يجر رداءه عليه الصلاة والسلام ودخل الخيمة، فإذا سعد بن معاذ قد مات رضي الله عنه وأرضاه. وانتشر الخبر. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول لما مات سعد بن معاذ بكى الصحابة عليه، وإني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. الصحابة يبكوا صوت عالي، أبو بكر يبكي صوت عالي، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه مات سيد الأنصار صاحب المواقف رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة في حجرتها تميم الصوت، تعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، كل واحد له طريقة في البكاء، كل واحد له صوت. قيل يا أم المؤمنين فكيف كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان لا يبكي بصوت، وإنما إذا اشتد عليه الوجد أمسك بلحيته وقبض عليها عليه الصلاة والسلام. لما كان يبكي بصوت عالي إذا اشتد عليه الحزن أمسك بلحيته وقبض عليها عليه الصلاة والسلام، هذه علامة حزن. أما أبو بكر بكى على سعد بن معاذ بصوت عالي، هذا البكاء يعني لا يعذب الله عز وجل عليه إلا إذا كان معه كلمات فيها تسخط واعتراض على قدر الله عز وجل، كان فيها كلمات فيها تسخط على قضاء الله وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره، أو فيها كلمات يعني ليست في الميت مدح وثناء ليس فيه، فإنه قد يعذب. كالميت يقال له واجبلاء وعضداء وسنداء، السند هو الله عز وجل، السند والرازق الرزاق هو الله عز وجل، السيد هو الله والرازق هو الله والمعين هو الله عز وجل. أما كان الكلام فعلا في الميت مدح، يعني هو فيه على الحقيقة، فإن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. فالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، هذا البكاء إذا كان تسخطا لقضاء الله وقدره ومعه كلام غير حقيقي، غير حقيقي، مثل أن تقول المرأة لزوجها واجبلاء وعضداء وسنداء وكذا وكذا بما ليس فيه. المقصود سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بكى بصوت عالي، ومن عائشة عيزت صوته، وعمر رضي الله عنه بكى بصوت عالي على فراق سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، والنبي لم ينهى واحد من الاثنين، ولم ينهى الصحابة عن البكاء على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وحملت الجثة إلى ديار بني عبد الأشهم، هناك غسل وكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم والمهاجرين والأنصار، وحملت الجنازة، حملت الجنازة ليدفن سعد في البقيع. ولما حملت الجنازة قال المنافقون ما أخف هذه الجنازة، جنازة خفيفة، والمنافقون يعرضون بسعد بن معاذ رضي الله عنه، يرمزون ويرمزون فيه، يطعنون فيه، ما أخف هذه الجنازة، هو كان جسيم طويل وعريض ثقيل الجسم رضي الله عنه وارضاه. المنافقون يقول ما أخف هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شيع جنازة سعد 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض قبلها قط، وهذا الحديث مروي بإسناد جيد كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. 70,000 ملك شيعوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. هذا هو السبب، هذه سبب أن الجنازة خفيفة، الصحابة شايلين والملائكة كمان شايلين. الإنسان عندما يتخيل هذا المنظر، عندما يحاول أن يتخيل هذا المنظر العظيم، الصحابة شايلين المهاجرين والأنصار شايلين الجنازة والملائكة كمان، والملائكة شايلة جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه، كذلك المهاجرين والأنصار ماشيين خلف الجنازة ومعهم آلاف مؤلفة من الملائكة، آلاف لم تنزل الأرض قبل ذلك اليوم قط، نازلين عشان يشيعوا جنازة هذا العبد الصالح، هذا الرجل الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. لما وصلوا إلى القبر ووضع جثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم على حفة القبر وقال للصحابة: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذا الحديث في صحيح البخاري، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ لأن الله أحب لقاءه، لأن الله أحب لقاءه. وقال غير مجاهد أو الحسن البصري: إن العرش اهتز فرحا بروح سعد بن معاذ رضي الله عنه. الروح تصعد إلى العرش إذا مات ابن آدم أو إذا حضرت الوفاة، فملك الموت ينزع روحه يقول لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا خرجت، إذا استخرج الروح أخذتها الملائكة وغسلوها بغسل من الجنة وحنطوها بحنوط من الجنة وكفنوها بكفن من الجنة وصعدوا بها. كلما صعدوا إلى سماء قالت الملائكة: ما أطيب هذه الريح، ما أطيب هذه الروح، لمن هذه الروح؟ فيقولون: لفلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. فتقول الملائكة: صلى الله عليك، وعلى جسد كنت تعمرين، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين، ويشيع من كل سماء مقربوها، المقربين من أهل السماء يشيعون الروح إلى السماء التي تليها التي فوقها، وهكذا في كل سماء. ملائكة تسأل: لمن هذه الروح، لمن هذه الروح؟ تقول ملائكة: لفلان ابن فلان. فالملائكة تدعي لها: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعملين، حتى يصعدون بها إلى السماء السابعة إلى تحت العرش. فيقول الله عز وجل: أعيدوها إلى الأرض، أعيدوها إلى الأرض. فتعاد الروح وتدخل وتكون فوق العرش، فإذا قبر الميت دخلت فيه الروح مرة ثانية، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقعدانه ويسألانه، يقولان: من ربك؟ ما دينه؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن ينطقه الله عز وجل بالقول الثابت جواب السديد والحمد لله، ثم تخرج الروح مرة ثانية وتسكن الجنة، تكون في حواصل طير خدج. المقصود أن الروح تصعد، فف فاهتز عرش الرحمن لأن الله يحب لقاء سعد بن معاذ فرحا بروحه رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان الناس اخبر الصحابه ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه ثم دفن. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يدفنه بنفسه عليه الصلاه والسلام فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقال الصحابة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم قال النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال الصحابة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شدد على سعد بن معاذ وهذا أوان فرج عنه، لقد ضم في القبر ضمة ضمة في القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. النبي سبح النبي سبح لما أخبر بما لا يراه الصحابة بما لا يراه أحد، ضم القبر على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، شدد عليه التشديد في قبره ثم فرج عنه، فلو نجا أحد من ضمة القبر لناجى سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. اهتز له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء لما مات رضي الله عنه وارضاه. كان نافع يحكي هذا الحديث ثم يبكي، لا احد ينجو من ضمه القبر. اسال الله ان يسهلها علينا وان ييسرها علينا وان يسال وان يجعل ضمه القبر رقيقه علينا. ودفن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه وعاد لبني عبد الاشهد ليعزي امه يعزي ام سعد، فكانت تبكي رضي الله عنها وارضاه وتنشد الاشعار في سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحه تكذب إلا أم سعد بن معاذ، هي تحكي عن فضائله مناقبه رضي الله عنه، وما حكت عنه هو أكثر من هذا هو أكثر من هذا، حتى لو بالغت في المدح والثناء هو أكبر هو أكبر من هذا رضي الله عنه وأرضاه. كل نائحة تكذب، النائحة التي تنوح على الميت تكذب، قد تبالغ في مديح هذا الميت المتوفى، كل نائحة تكذب إلا أم سعد بن معاذ رضي الله عنها ورضي الله عنه وأرضاه. هذه وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في بعد في غزوة تبوك بعد سنوات بعد سنوات عديدة في غزوة تبوك، جاء الصحابة بملابس أكيدر دومة الجندل ملك دومة الجندل، جاءوا بملابسه حرير لين لين جدا، وجعل الصحابة يتعجبون من لينه وملمسه هذا الرقيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من لينه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أجر من هذا، له مناديل له ثياب وكساء في الجنة ألين أجر من هذا الحرير ألين من هذا الحرير. المقصود فهذه بشارة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه في الجنة، هذا الصحابي الجليل سيد الأوس رضي الله عنه وعنه وسيد الأنصار رضي الله عنه وعنه، صاحب المواقف الجليلة الباهرة في الإسلام، اهتز لموته عرش الرحمن وفتحت السماء يعني لروحه أو لتتنزل عليه الرحمات، فهذه هي وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا وصف لبكاء الصحابة عليه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان شديدا في الحق وكان لا يهاب في الله لومة لائم ولا يخاف في الله لو ما تلائم، كان شديدا في الحق، كان موفقا وكان مسددا وكان ملهما رضي الله عنه وارضاه كان شديدا على الكفار خاصة المشركين، وكان شديدا على اليهود أيضا. هذه الشخصية القوية الإيمانية المسلمة المؤمنة لا هوادة عنده عند مع الكفار ولا هوادة عنده مع اليهود، هو قوي على الكفار المشركين وقوي أيضا على اليهود المجرمين، لا رقة لا لين لا مجاملات ولا تنازلات ولا اعتبارات لحلف سابق أو ولاء سابق بين الأوس وبين اليهود، فهم مجرمون لا يعمل لهم حساب ولا تراعى لهم مواقف سابقة، فهم أعداء الله عز وجل الأنجاز الأرجاز. أراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد، وتوفي الرجل الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحسن. بعد وفاة سعد جاء الخزرج، جاء الخزرج يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من اليهود، طاغية طاغية من طغاة اليهود. هذا الرجل اسمه سلام ابن أبي الحقيق، كنيته أبو رافع، تاجر أهل الحجاز. لماذا؟ الخزرج جاء يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل. هذا الرجل كان مقيما في خيبر، وكان يؤلب على رسول الله وعلى المسلمين، وكان ينشد الأشعار، يشبه بالنساء، ويطعن في رسول الله، يغمز ويلمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آذاه. الأشعار تنتقل، الناس يتناقلونها يحفظونها وينقلونها هنا وهناك. فهذا الرجل كان ينشد الأشعار، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمزا في نساء المسلمين، وتهيجا للقبائل على حرب الإسلام والمسلمين. هذا رجل غير عادي، هذا رجل غير عادي. الكفار لا يستوون، فبعضهم أشد كفرا من بعض، بعضهم عنده زيادة في الكفر، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، بعض الناس عنده زيادة في الكفر. فهذا رجل غير عادي، سلام بن أبي حقيق يهودي، وكان ساكنا في خيبر، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قبل ذلك الأوس كانوا قد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف طاغية اليهود هو أيضا، كان طاغية قبل هذا الرجل، وكان أيضا يشبك بنساء المسلمين، ينشد الأشعار، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهيج القبائل على المسلمين. استأذن الأوس قبل ذلك في قتله، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونجحوا بفضل الله في قتله، اغتالوه. الخزرج هم أيضا يريدون أن يصنعوا شيئا كهذا، وكانت الأوس والخزرج يتصاورون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاور الفحول، لما دول يعملوا حاجة، دول يعملوا حاجة في الخير، هذا من باب التنافس في الخيرات، تنافس في نصرة الإسلام والمسلمين. فالأوس قبل ذلك حققوا إنجازا، في إنجاز حققوه، والخزرج يريدون أن يحققوا إنجازا أيضا في تصاور في تنافس، دول يعملوا حاجة ودول يعملوا حاجة في الخير في الخير. أما التنافس في الشر فهذا مذموم، تنافس في الباطل، ناس عملوا حاجة والناس عايزين يعملوا أسوأ منها، هذا مذموم قبيح. أما التنافس في الخير، ناس عملوا حاجة والناس عايزين يعملوا حاجة أحسن منها، هذا محمود إذا خلصت النوايا، طالما في إخلاص لله عز وجل، في نية يتقربون بها إلى الله عز وجل، فهذا أمر محمود. المقصود أن الخزرج استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتل سلام ابن أبي الحقيق طاغية اليهودي، أبو رافع التاجر كان يسكن في خيبر، حتى خيبر بعيد عن المدينة شوي، بعيد عن المدينة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا خمسة، خمسة يعني خرجوا من بعيدهم خمسة. وأمر عليهم عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فهم المقصود كانوا خمسة، خمسة، وتوجهوا لقتل أبي رافع اليهودي، هذا الإنسان المؤذي. طب ما في غيره يهود خلاص، بس ما بيجوش المسلمين في الأشعار، بيجوش الدنيا عليهم، صحيح في عداوة مع اليهود، إنما ده كان رأس، كان رأس لا يسكت عليه ولا يذكر. فالصحابة راح خمسة، عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وارضاه، ومع عبد الله بن أنيس، وثلاثة أخرى. لما وصلوا إلى حصون، إلى حصون خيبر، كان من عادة اليهود أنهم يقيمون الجدران العالية لا تحيط بالبلد، وحتى داخل الجدران في بلد، داخل الأسوار في بلد، زراعات وزراعات ومباني، وكانوا يقيمون حتى قلاع وحصون داخل هذه الجدران يخافون. فعبد الله بن عتيق والصحابة وصلوا للخيبر، ودخلوا دخلوا خيبر، ووصلوا للمكان اللي فيه سلام بن أبي حقيق، بس لما وصلوا لقوا فيه جدران عالية، أسوار عالية، فيه بوابات، وفي باب من الحديد، جوه الباب في بيوت، هذا بيت فلان اليهودي، وبيت فلان اليهودي، وبيت فلان اليهودي، ومن جملة البيوت بيت سلام بن أبي حقيق. فعبد الله بن عتيق رضي الله عنه رأى إن في أسوار، في جدران، وفي باب مغلق، ووصلوا قريبا من غروب الشمس، فكيف يدخلون وهم غرباء عن هذا المكان؟ بل عبد الله بن عتيق رضي الله عنه كان معروفا، يعني أقارب سلام بن أبي حقيق يعرفون عبد الله بن عتيق، إن كان في صلات قبل كده، في تجارة، في بيع، في شراء، في معاملات، كان في تداولات، زي سيدنا أبو لبابة لما كان عنده معاملات مع بني قريظة، عشان كده لما طلبوا أبو لبابة، لما طلبوا حد يتكلموا معاه أرسلوا إلى أبي لبابة، كانت أمواله عندهم، تجارتهم عندهم، فكان في معاملات. عبد الله بن عتيق كان له تعاملات مع سلام بن أبي حقيق في تجارة، في بيع وشراء، في أخذ وعطاء، فمعروف. فماذا يصنع؟ تقنع، تقنع أخفى وجهه حتى لا يعرفه أحد، ويريد أن يدخل، وكمان أنه هو دلوقتي مسلم على الإسلام، فيرتابون في دخول مسلم إلى هذه الجدران وهذه الأسوار والحصون. فتقنى عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، وطلب من أصحابه أن ينتظرونه بعيدا حتى لا يراهم أحد، لهم عسى أن ينتظروا بعيدا وسوف أتصرف وأحتال بعيدا حتى ندخل داخل الجدران. وفعلا احتال بعيدا رضي الله عنه ورضاه، قدر الله عز وجل، كان هم ينكروا الجدران المغرب، وقفلوا البلاد خلاص، عايز يخش. وتصادف ان مجموعه من اليهود خرجوا في طلب حمار قد اطلوه، في لسه دي ما جتش، طالعين يدور عليها، فطلعوا يدور عليها وجابوا الحمار وارادوا الدخول. فلما هم خرجوا راحوا يبحثوا عن الحمار الضايع هذا، فجلس الى جوار الجدار كانه يقضي حاجته، مثل يعني كأنه بيقضي الحاجة، إما بيتبول إما بيتبرز. فالحارس اللي معاه المفاتيح لما شافه كده قال: يا عبد الله، إن كنت تريد الدخول ادخل، سوف أغلق الباب، يعني خلاص خلص عشان انا هقفل الباب ها. ولم يفضل الرجل الى انها خدعة. فانتهى سريعا قام سريعا وراح جاي داخل. وكما رضي الله عنه وارضاه دخل كده خلاص الحمد لله بقى هو واستنى انتظر حتى جاءوا يقول دخلوا والحارس يعني اغلق الباب ثم دخل حجره وعلق الاغاليق المفاتيح على وتد. كل ده وعبد الله بن عتيك لانه عينه على المكان في المراقبه عينه حساسه جدا وعارف ايه المعلومه اللي بيدور عليها دلوقتي هشوف المفاتيح فين. فتنه يراقب الراجل لما عرف فين مكان المفاتيح دي مفاتيح الحصن بقى ومعاها كل المفاتيح بتاعه الايه الابواب اللي جوه كمان. شوف وانتظر حتى امام الرجل نام الحارس فخرج من مكمنه رضي الله عنه واخذ الاغاليق المفاتيح وفتح الحصن ونادى على اصحاب استدعاهم ودخلوا رضي الله عنهم وارضاهم. ثم اغلق الباب وراح جاي قافل الباب والمفاتيح معاه هو بس رضي الله عنه حتى لا يرتاب احد. ثم توجه الى بيت سلام ابن ابي حقيق ومعه اصحابه وصعد. ثم طلب منهم ان ينتظر حتى يعني يطلب منهم الدخول برضو ايه هو الامير انتظروا حاضر. اول مره قال لهم استنوا انا احتاج الدخول وربنا وفق. ثاني مره برضو دخلوا حد ما وصلوا لحد المكان بتاع سلام بن ابي الحقيق ثم نادى يا ابا رافع. وكان يسمر عنده والناس بتسمع عنده فانتظر حتى يعني انفض السمار الجلساء قال يا ابا رافع. فسمعت المرأة هذا الصوت فقالت لزوجها كأنه صوت عبد الله بن عتيك ولكن أنا لعبد الله بن عتيك بهذه البلاد اللي يجيبه هنا في المدينة هناك في بين خيبر والمدينة حوالي 80 كيلو وخلاص الإسلام حاجة كبيرة وكده. فالمرأة يعني خطأت نفسها سمعت الصوت و يا أبا رافع هذا أحد التجار واحد تاجر جاي فقال لا افتحي له الباب وفتح الباب ودخل سيدنا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وعنه. كان قبل أن يصل هذا المكان كلما فتح بابا أدخل أصحابه وأغلق عليهم من الداخل. ودي برضه إيه مخاطرة إن هو يقفل الباب تاني بس كان عنده تصميم قال برضه حتى لو فيها مخاطرة بس أهم حاجة لما نخش ما حدش هيخلصوا من إيدينا أبدا لما نوصل له عشان ما حدش ينقذه أبدا شايف المخاطرة مش الباب مفتوح يبقى بتحتاج للهرب سريعا لسه هتفتحه صحيح مخاطرة ولكن في المقابل تصميم على تحقيق الهدف رضي الله عنه. هم لما دخل في ظلام دامس الشايف حاجه رهيبه ان عبد الله بن عتيك كما تقول الروايات كان سيد البصر. يعني ايه سيد البصر؟ نظر ضعيف رضي الله عنه. طب ايه اللي يوديك يا سيدنا عبد الله بن عتيك عشان تنجز هذه المهمه؟ ده عايز واحد نظره ايه؟ سته على سته هتخش مدينه الصحابه هذه العوائق ما كانت تحجزهم ما فيش العوائق دي ضعيف النظر هيروح عشان يحقق انجاز ينصر دين الله عز وجل وقوي البصر هيروح وكله بيتنافس في فعل الخيرات. هو النظر ضعيف ملوش حظ في الخير ملوش حظ في نصرة هذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا له حظ له نصيب. راح عبد الله بن عتيك لما دخل بالليل فلم يرى ابا رافع هذا مش شايف بس هو بيحكي لنا عبد الله بن عتيك قال رأيت بياض وجهه كالريضة. يشوف اليهودي كان أبيض والبياض أرزاق أنتم عارفين إن البياض لا يدل على الصلاح والسمار السواد يعني لا يدل على الفساد. إن الله لا ينظر إلى إيه؟ صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. المقصود اليهودي كان أبيض، فحدد مكانه من بياض وجهه، كان مثل الريضة، الريضة يعني الملايين البيضة بالليل مش شايف اللي موجودين، فاتجه إلى الصوت لأن يا أبا رافع فهل ها أنا ذا أنا هو، فحدد المكان بالصوت بالسماع وذهب وأهوى عليه بالسيف، ضرب السيف فأخطأ ما موتوش، فقال لأمك الويل من هذا الضرب مين ها؟ وصاحت المرأة خرج عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، خرج، لما خرج تأخر قليلا ثم غير صوته ودخل مرة ثانية، يا أبا رافع ما هذا الصوت؟ قال ضربني رجل منذ قليل، راح جاي محدد الصوت مرة ثانية، فضربه ضربة ولكن لم يجد عليه أيضا، ودخل مع عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس لما دخل وعرف أن صاحبه سيء البصر، هو بقى حد البصر، دخل حدد المكان، فوضع سيفه في بطن أبي رافع هذا واتكأ عليه ببطنه، حط السيف في بطن الراجل واتكأ بالسيف في بطنه هو كمان، قعد يتك حتى سمع صوت العظام وهي تتهشم، الصوت دخل في البطن ودخل على العمود الفقري على الفقرات وكسرها وحطمها حتى خرج السيف من الناحية الأخرى، فجعل أبو رافع يقول قطني قطني الفقرات القطنية قطني قطني، اتكى عليه حتى تيقن أنه مات مات، وخرج الاثنان. لما خرجوا الاثنان وهم نازلين برضو يفتحوا باب ويقفلوا تاني وينزلوا علشان ما حدش يخش ينقذوا برضه، عشان يتاكدوا ان لحد ما وصلوا الى الدرج السلالم. فكان ابو عبد الله بن عتيق سيء البصر فوقع من على الدرج فانكسرت رجله رضي الله عنه. كيف صارت الاحداث؟ كيف عادوا الى المدينه؟ وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يهيئ لنا الفرص لنصرة الإسلام والمسلمين، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا الفرص لنكون من المحررين للقدس وللمسجد الأقصى، أسأل الله أن يجعلنا من الفاتحين، أسأل الله أن يجعلنا من جنده وحزبه الغالبين، أسأل الله أن يهيئ لنا جميعا أسباب النصر والتمكين. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.